بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما سادسهم ولا

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ كَمَا